ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقرأ بعضهم قال: ومن كفر فأمتعه قليلا الآية جعله من تمام دعاء إبراهيم، وهي قراءة شاذة مخالفة. عندك فأمتعه، فأمتعه نعم. وقرأ بعضهم قال: ومن كفر فأمتعه قليلا الآية جعله من تمام دعاء إبراهيم، وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة، وتركيب السياق يأبى معناها كما ذكرنا قبل، والله أعلم. فإن الضمير في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور، والسياق يقتضيه. وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائدا على إبراهيم، وهذا خلاف نظم الكلام، والله سبحانه هو العلام. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، وفي سوريا وفي كل مكان، وأن يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.